هنا نسيت أن أذكر هو أن المذاهب مختلفة بكم تنعقد صلاة الجمعة على عدة اتجاهات، وكلها تمسكوا بما رأوه. فمالك تمسك بهذا أن أقل ما تنعقد به الجمعة 12 رجلا لهذا الحديث، والدليل بذلك يقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن 12 ربما ما صلى، ولكن كان قال فهذا ما في هذا ما يدل على ذلك. والشافعي احتج على أن أقل ما تنعقد من الجمعة 40 يعني بالغون لا يضعون شفاء ولا صيفا، واستدل بذلك بحديث ابن عباس لما قال له أول جمعات جمعت في مسجد بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواسع، قال كم كنتم؟ قال كنا 40، قال إذني 40 هو المعتبر، لكن هذا ما يدل على هذا، لو قالوا 30 يمنعهم ما في. والإمام والحنفية يعني ما شاء الله باكرون في المسألة، قالوا يعني 3 وقيل 2، وهذا هو المذهب الراجح. إذا كان في قرية ساكنون ليسوا مسافرين، ساكنون 3 إمام ومأموم، إمام ومأمومان وجبت عليهم الجمعة، هذا هو الراجح، لأن الجمعة مشتقة من الاجتماع، وما ثبت لدينا نص يبيح الجمعة لمفرد شخص واحد، إذا من الاجتماع والاجتماع قبل 3، إذا ماذا نقول؟ الأحوط أن يكون 3، لو كان 2 يعني لا بأس، لكن 3. فإذا أقل من تنعقد به الجمعة وهو مذهب الحنفية في المسألة هكذا، وأما الحنابلة والشافعية فقالوا 40، وأما المالكية فقالوا، وهذه كلها تمسكوا بما رأوه علة وليس علة لما نحن فيه، وإنما هو يعني في مسألة خاصة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.